ما حكم لبس دبلة الخطوبة علما بأنها لا تشكل لنا أي شيء وإنما تعتبر هدية بسيطة ومتواضعة من الزوج لمخطوبته؟ تسمية هذه هذا الخاتم دبلة خطوبة هذا من التشبه الوافد الذي لا خير فيه. وكم من الشرور والانحطاط الخلقي وفد علينا مع هذه الوافدات. بالنسبة للمرأة تلبس ما شاءت من الخواتم من ذهب وفضة، ولكن يجمل بها ألا تلبس شيئا مما ظاهره التشبه. فإن من المؤسف أن خواتم الدبلة التي تسمى دبلة الخطوبة تصنع بشكل خاص، يعرف من رأى لابسة ذلك من النساء أنها مخطوبة، ويعرف من رأى ذلك على بعض الرجال مع الأسف الذين هم أشباه رجال أنه قد خطب. الرجل لا يحل له أن يلبس خاتم الذهب، لا خاتم خطوبة ولا خاتم غير خطوبة، وإن فعل فإنما هي جمرة من جمر نار جهنم يضعها في يده.